يقول: ما المذهب الفقهي الذي كان يسير عليه أصحاب الكتب الستة؟ المذهب الفقهي الذي يسير عليه أصحاب الكتب الستة حدثنا وأخبرنا، هذا هو، يسيرون على السنة الصحيحة عندهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويغضب بعضهم إذا قيل له: تعمل بهذا الحديث؟ يرتعد، يقول: متى رأيتني خارج من كنيسة ولا شاد وسطي ولا عندي زنار حتى أروي لك حديثا ولا أعمل به؟ فهؤلاء ليس لهم مذهب إلا الحديث.